بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. نستكمل حديثنا حول المقدمة التي بدأ بها الشارح هذا الكتاب. وكما ذكرنا من قبل، فإن مقدمة الكتاب تدل على منهج الكتاب، وكذلك فإن مقدمة هذا الكتاب اشتملت على جملة من المعاني والتنبيهات والقضايا العظيمة المتعلقة بعقيدة المسلم. ولذلك فإننا سنقف مع هذه المقدمة بالشرح التفصيلي للوقوف على كل ما في هذه المقدمة من فوائد بإذن الله تعالى. وكنا في المرة السابقة تكلمنا عن جزء من هذه المقدمة، وهو الذي اعتنى المصنف فيه بالكلام عن أهمية علم التوحيد والعقيدة، وأهمية تعلم العقيدة الإسلامية على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وأنه لا ينبغي لمسلم أن يفرط في ذلك، وذلك لأنه قد يضل كثير من الناس بسبب جهل هذه العقيدة العظيمة، عقيدة سلف الأمة رضوان الله عليهم في الإيمان بالله عز وجل. ويستكمل حديثه بعد ذلك حول هذا المعنى فيما تبقى من المقدمة. وقد وقفنا بالحديث عند قوله: وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب، أو ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق، فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى: إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآيات. وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كتاب الله فيكم، قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، هو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكنه صحيح المعنى. قال: إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. هذه الفقرة من كلام المصنف رحمه الله تعالى، إنما يقصد بها أنه ينبغي على كل مسلم أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب، أي في باب الإيمان بالله عز وجل ومعرفة العقيدة الصحيحة، أن هذا سببه إما عجز عن معرفة الحق، وإما تفريط في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والعجز عن معرفة الحق قد يكون بالإعراض عن التعلم وعن السؤال والتفقه ومحاولة التعرف على العلم والعقيدة الصحيحة، فهذا مما يعني به يعجز الناس عن معرفة الحق. فالذين يعرضون عن العلم وعن التعلم للعقيدة الصحيحة إنما يعجزون أنفسهم بأن يعرفوا العقيدة الصحيحة، أو في تفريط كثير من الناس في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. أي أن بعض الناس مما هو سبب لوقوعهم في الضلال في باب العقيدة والإيمان أن كثيرا منهم يترك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويترك النظر فيه إلى نظره هو، أو إلى نظر من قدموا عقولهم على الشرع، أو يعني إلى نظره هو أو إلى نظر من قدموا عقولهم على الشرع، كالفرق المبتدعة وفرق الضلالة كالمعتزلة والجهمية وغيرهم من فرق الضلال. فالناس في النظر، على حالين، نظر عقلي محض ونظر شرعي. نظر عقلي محض والعياذ بالله كنظر الفلاسفة والمتكلمة والمنتسبين إلى الكلام والعياذ بالله، هذا نظرهم للمعاني الشرعية نظر عقل محض، بحيث أنهم إذا تعارض عندهم الشرع مع العقل طلبوا الشرع وقدموا العقل والعياذ بالله. فهؤلاء أعرضوا وفرطوا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بنظر عقولهم البحث المجرد والعياذ بالله، وهؤلاء تخبطوا وضلوا الطريق، وظهر عليهم بعد ذلك ما يدل على ذلك، بل كثير منهم كان بعد ما حصل له ذلك يندم على تركه لطريق أهل السنة وطريقه للنظر الصحيح في الاستدلال، فتراه حيران مضطرب. ولذلك بعضهم عبر بأبيات من الشعر، يعني كقول أحدهم وهو يعبر عن حيرته: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. قاعد حيران مضطرب لا يعرف له عقيدة صحيحة ولا عقيدة سليمة. ولذلك قال أحدهم أيضا: نهاية إقدام العقول عقاب، يعني نهاية تقديم العقول على الشرع وترك الشر، نهاية ذلك ماذا؟ أن يقاد إلى القتل والعياذ بالله ردة والعياذ بالله، لأن هؤلاء منهم من يغفر بالله عز وجل بسبب ذلك. وهذا كان في القدماء من هؤلاء الذين تأثروا بالفلاسفة ونحو ذلك، ولعل إلى يومنا هذا ترى أمثال هؤلاء بصور مختلفة وأسماء جديدة عصرية ونحو ذلك. ولذلك فهؤلاء كان نظرهم للدين نظر عقلي محض، وتقديم العقل على كل شيء، ولذلك ضلوا والعياذ بالله. وأما النوع الثاني من النظر فهو النظر الشرعي كما ذكرنا، النظر الشرعي أن ينظر الإنسان إلى الشرع بنظر الشرع، بنظر أو يتعامل الإنسان مع الشرع بنظر الشرع، والشرع يراعي العقل الصحيح، الشرع لا يصطدم بالعقل الصحيح، وكل شرع الله عز وجل مصلحة ولا يصادم أبدا العقول الصحيحة، فشرع الله مصلحة كله ولا يصادم العقل الصحيح أبدا، بل الأعرابي البسيط يستطيع أن يعني يفهم أن هذا الدين دين عظيم، وأن هذا الدين دين يوافق عقله إذا كان سليما ولو كان رجلا أعرابيا. انظر إلى الأعرابي الذي لما سمع بعض الملاحدة يشكك في وجود الله عز وجل، جعل يقول محتجا عليهم ومندهشا من ضلالهم وحالهم، جعل يقول البعر يدل على البعير والآثر يدل على المسير، سماء ذات أفلاك وأرض ذات فجاج وأنهار ذات أمواج أو بحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على الصانع الوهاب؟ يعني هذا الذي ينكر وجود الله عز وجل عقله أين ذهب؟ الذي يظن أنه يفكر بعقل ونظر صحيح، العقل الصحيح يوافق الشرع، ولذلك لا بد من النظر في كل شيء بمنظور الشرع، ولذلك كما يقول هنا فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، الاستدلال الموصل إلى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم هو الشرع والدين الذي جاء به، والاستدلال الموصل إلى معرفة الدين والعقيدة والإيمان هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وكما ذكر في حديث ابن عباس وإن كان ضعيف السند كما ذكرنا لكنه صحيح المعنى، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن، قال قلت فما المخرج منها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم، فيه نبأ ما قبلكم الأمم السابقة، وخبر ما بعدكم الساعة وعلامة الساعة وما سيكون، وحكم ما بينكم أحكام الله وشرعه ودينه، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، يعني من تركه تجبرا واستعلاء قسمه الله عز وجل، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، اللي يبتغي الهدى في غير الكتاب والسنة أضله الله عز وجل، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، هو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء. لذلك فإن أهل البدع لما تركوا الكتاب والسنة في الاستدلال ضلوا ولا يضل، قال من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. ثم قال ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله. وقد نزه الله نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه عما يصفه به الكافرون ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. ناقش مع هذه العبارة فهي أيضا تحمل الفوائد العظيمة. قال ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله. لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غير دين الإسلام الذي جاء به جميع الرسل، فالرسل جميعا مسلمون وجاءوا بدين الإسلام، ما من نبي إلا ودعا للإسلام من أول آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فكلهم يدعون إلى دين واحد. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد من رسله ونحن له مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهكذا كل الأنبياء مسلمون ودعوا إلى الإسلام، فلا يقبل الله دينا غير الدين الذي جاء به الرسل، وهو دين التوحيد الذي دعا إليه جميع الرسل وقالوا للناس جميعا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا الدين هو الذي يقبله الله. أما كل دين غير هذا الدين فعند الله مردود، فعند الله مردود، ولذلك فلا يقبل الدين إلا الذي جاء به الرسل. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ففي زمن كل نبي دينه هو دين الإسلام، وأما رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهي أبرز رسالة في الإسلام وأبرز شريعة جاء بها الإسلام على مر الزمان. ولذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب الرسالة الخاتمة التي سميت بالإسلام مع الإطلاق، مع أن كل الرسل رسالتهم تسمى بالإسلام أيضا، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم سميت شريعته ودينه بالإسلام مع الإطلاق لأنها أعظم شريعة وأفضل شريعة، مع أن مع التسليم بأن كل الأنبياء جاءوا بالإسلام وأن الله لا يقبل غير هذا الدين. ثم قال وقد نزه الله نفسه عما يصفه به العباد. حقيقة المقدمة فيها إشارات وتصريحات عظيمة جدا، فهنا يقول وقد نزه الله نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون، إلا ما وصفه به المرسلون. إذن لا يجوز أن يوصف الله إلا بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه عما يصفه العباد إلا ما وصفه به الرسل، وذلك لأن الرسل وصفوه بأكمل وصف ونزهوه عن كل النقائص والعيوب، ولذلك سلم الله عليهم، سلم الله عليهم. قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، العباد عموما، وسلام على المرسلين. لماذا؟ لأن المرسلين هم أعظم من وصف الله، لأنهم نزهون عن كل نقص وعيب ووصفهم سالم من كل عيب صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال والحمد لله رب العالمين. وقد نزه الله نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون. أي نعم، لأن العباد وصفوا الله عز وجل بأوصاف باطلة، أي العباد غير الرسل وغير من قال بقول الرسل، فمن اتبع الرسل فهو يقول بقول الرسل. أما المقصود هنا بهذا التنزيه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما يصف غير الأنبياء وغير أتباع الأنبياء، فهؤلاء يصفون الله بأوصاف باطلة، وقد حدث في البشرية ذلك. قال فنزه نفسه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. العباد وصف منهم من وصف الله عز وجل بأوصاف لا تجوز، ولذلك قال سبحان ربك رب العزة عما يصفه وسلام على المرسلين. فلو أننا نظرنا مثلا سنجد أن اليهود وصفوا الله عز وجل بأوصاف لا تليق، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وغير ذلك من الأوصاف التي لا تجوز أن يوصف الله بها. النصارى وصفوا الله عز وجل بأنه له صاحبة وله ولد، وقالوا اتخذ الله ولدا. المشركون وصفوا الله عز وجل بأنه له بنات، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وغيرهم من أهل الضلال. فعلى سبيل المثال نجد مثلا التتر الكفرة والمغول وغيرهم قديما وصفوا الله عز وجل بأنه تزوج الشمس وولدت الشمس الأباطرة والملوك الذين حكموهم بعد ذلك. مثلا نجد الجهمية وصفوا الله عز وجل بلا شيء، قالوا لا هو موجود ولا غير موجود، ولا هو داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، فوصفوه بالعدم والعياذ بالله. الشيوعيون والعياذ بالله الملاحدة وصفوا الله بأنه لا إله ولا رب، ولا يثبتون الله عز وجل. كل هذه أوصاف لأهل الضلال من العباد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، لأن المرسلين هم أحسن من وصف الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، يعني مضى على هذا الاعتقاد من وصف الله بما يليق وتنزيه الله عز وجل عن النقائص خير القرون، وهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان. يوصي به الأول الآخر، يعني السابق يوصي اللاحق بهذه العقيدة، ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون، وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل هو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به غيرهم، وكلا المعنيين حق. يقول أن الصحابة صاروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من التابعين بإحسان صاروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثبت الله عز وجل للمتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل للناس وللخلق هذا هو طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهناك تفسيران لهذه الآية، فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني يكون أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله عز وجل على علم وهداية. قال: فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله. وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به غيرهم. يعني التفسير الأول: أنا وأتباعي فقط على بصيرة وعلم. التفسير الثاني: أنا وأتباعي ندعو على الله إلى الله على ندعو إلى الله عز وجل على علم وليس على جهل. التفسير الأول: أنا وأتباعي الدعاة إلى الله عز وجل ندعو بعلم. التفسير الثاني: أنا وأتباعي ندعو على علم وليس على جهل. ولذلك فكلا التفسيرين حق، كلاهما يثبت طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، أنهم يدعون إلى الله عز وجل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ويدعون إلى الله عز وجل بعلم وليس بضلال وجهل. قال: وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستغصرين وسلك سبيله خير القرون. الصحابة رضي الله عنهم. قال: وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين. يعني هنا المصنف يتكلم عن إبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم للرسالة. قال: وأنه بلغ البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدين كاملا، فمن جاء بعد ذلك بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هو دين، فهذا متهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير، أليس كذلك؟ وأنه ما بلغ، أو أنه كتم، أو أنه ترك، أو نحو ذلك. وتقول عائشة رضي الله عنها: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الدين لكتم قول الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعمت عليه وأنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي والله أحق أن تخشى. قصة بتاعت الآية دي طويلة، ليس المقام يتسع لذكرها، لكن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية التي يعاتبه الله فيها على أنه خاف من إظهار أمر أوحي إليه به، فلو كان كاتما لكتم هذه الآية. فأهل البدع والضلال إنما يتهمون بلسان حالهم وقولهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إما كتم وإما ترك وإما جهل أو نحو ذلك، أو أنهم أعلم وأبصر منه صلى الله عليه وسلم، وحاشاه، فهم أهل الضلال والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدين كاملا. المصنف هنا يعرب بمن ويشير إلى من؟ إلى أهل البدع عموما، كل الفرق الضالة عموما الذين جاءوا بعد ذلك بما جاءوا به يقولون هذا من الدين. هل جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك كما قال أحد يعني علماء السلف يوما، وقد ناظر أحد يعني رؤوس البدع أمام يعني أمير من الأمراء كان يناصر البدع، فجعل يقول له كذا وكذا وكذا، فقال له هذا الإمام السلفي: هذا شيء جاء به، هذا شيء كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: هذا شيء قاله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال: لا. قال: فشيء لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أوسعهم أن لا يتكلموا به فتأتي أنت فتحدث وتقول أقول به، أم أنهم وسعهم ترك ما تتكلم فيه؟ وكان يتكلم في مسائل في الصفات وصفة الكلام ونحو ذلك، فقد وسعهم أن لا يتكلموا فيه فتأتي أنت تتكلم فيه. وهكذا أهل البدع الذين ينسبون يعني إلى الدين شيئا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيام حياته وقف على في عرفة وفي يوم النحر يقول في الناس: وإني سأسأل عنكم فإنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. من الذي قال ذلك؟ خير الشهود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فشهدوا له أنه بلغ الدين، بل وشهد له من هو أعظم من الصحابة وهو ربه سبحانه وتعالى. قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص، دين تم. فمن جاء بعد ذلك بشيء ويقول هو من الدين ولم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا متبع ضال ومفتري على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. قال ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم، أهل الضلال والبدع والافتراق والعياذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وذلك لأن هناك طوائف من الأمة ستضل عن الحق. لا تزال طائفة من أمتي، إذن هناك طوائف ماذا؟ ضلت. وهذا مصداقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أو الحسن، قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، وهي هذه الطائفة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. أي نعم. ولذلك فإنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ربما ظهر الافتراق، أي نعم، لكن الفرقة النادية لها منهج، والطائفة المنصورة لها منهج. قاله النبي صلى الله عليه وسلم في عبارة ذات كلمات يسيرة، قال: هم من كانوا على ما أنا عليه وأصحابي. أي نعم. قال المصنف رحمه الله: وممن قام بهذا الحق، أي من هذه الطائفة يقصد التي هي على الحق، لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق، فيقول: وممن قام بهذا الحق، ده أبو العز الحنفي رحمه الله يقول هذا الكلام، وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين: الإمام أبو جعفر أحمد ابن محمد ابن سلامة الأزدي الطحاوي، يقصد اللي هو صاحب الإيش؟ المتن، صاحب المتن. قال: تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده، يعني كان في القرن الثالث، فإن مولده 39 و200، ووفاته 21 و300، رحمة الله عليه رحمة واسعة. فيقول يعني أن هذا الإمام ممن قام بهذا الحق، ظل إلى أن مات يدعو إلى عقيدة السلف رضوان الله عليهم. قال: فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحمياري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. يقول: فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، يقصد به الصحابة، ونقل والتابعين من بعدهم يعني، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان، وذكر الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبو يوسف ومحمد بن الحسن. لماذا ذكر هنا أبو العز رحمه الله تعالى الحنفي، ذكر الطحاوي رحمه الله أنه نقل عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه؟ هل هذا معناه أنه يرفض عقيدة الشافعي مثلا، أو يرفض عقيدة مالك مثلا؟ حاشا، وإنما يقصد هنا رحمه الله أنه كان من أصحاب الإمام أبي حنيف، يعني هو واحد من تلامذة المذهب وأصحاب المذهب، فكان هناك في الأحناف ربما من تكلم بكلام يشبه كلام أهل البدع، فأراد هنا رحمه الله أن ينزه الأئمة الأعلام الكبار في المذهب عن هذا الذي وقع فيه ربما بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة في المذهب من أخطاء. ولذلك يقول أنه سار في ذلك على عقيدة الإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف، هؤلاء الأئمة الأعلام رؤوس المذهب الحنفي، فأبو حنيفة سيد المذهب، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن كبار تلامذة أبي حنيفة، وهم أئمة وعلماء كبار وفي المذهب أو يعني للمدرسة تلامذة كثيرون، لكن منهم من وقع في أخطاء نتيجة تأثره ببعض المتكلمة ونحو ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولذلك هو يقصد يقول أن هذه عقيدة أبي حنيفة، هذه عقيدة أصحاب الإمام أبي حنيفة الكبار، محمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف رحمه الله تعالى. ثم قال: وكلما بعد العهد، وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتفظ اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك. ومن هنا حصل الفساد، فإذا سموه تأويلا قبل وراج على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. هذه أيضا فقرة مهمة جدا في الكلام. قال: وكلما بعد العهد، عن زمن النبوة وزمن الصحابة، كلما بعد العهد كلما تظهر الانحرافات أكثر والضلال يزيد، وهذا شيء طبيعي حتى في السنن الكونية في الأشياء أحيانا. يعني على سبيل المثال، لو أنك هذا المصباح مثلا الذي فوق رأسي هذا نظرت إلى ضوئه هنا في هذا المكان، هل هو نفس الدرجة لو نظرت إلى ضوئه، لو أطفأنا كل الأنوار في المسجد وأبقينا هذا المصباح فقط الذي فوق رأسي، فهل ضوء المصباح في هذه المنطقة التي فوق رأسي سيكون مثل المنطقة التي في مؤخرة المسجد؟ وكلما بعدت كلما ضعف النور والضوء، حتى ربما يأتي وقت والعياذ بالله ربما ينقطع هذا الضوء. ولذلك كل ما بعد الناس عن زمن النبوة كل ما العلم بيقل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والانحراف بيزيد، نسأل الله العافية. يقول: وكلما بعد العهد ظهرت البدعة. لماذا؟ لأن النور الأصلي كلما بعد العهد الناس بيبعدون عنه. الصحابة كانوا أقرب ناس إلى النور، النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أقرب ناس، ثم الذين من بعدهم أقرب، ثم الذين من بعدهم أقرب، ثم الذين من أقرب، يعني أقصد أنه أدنى منهم في القرب، يعني حتى يظل هذا في ضعف إلى آخر الزمن. قال: وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل. المحرفون وأهل الضلال لما أرادوا تحريف ما أملاه عليهم الشيطان في عقولهم الفاسدة، فوجدوا أنهم لو قالوا أن هذا ليس هذا سيكون تغييرا، وأنهم لو جاءوا للناس وقالوا لا هذا ليس صحيح وهذا هو الصحيح، يعني مثلا على سبيل المثال مثلا، يعني فقول الله عز وجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح قال: لا يزال يلقى في النار حتى يضع الجبار فيها قدمه. هذا حديث صحيح، لا يزال يلقى في النار حتى يضع الجبار فيها قدمه، فتقول قط أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يوم يأتي أهل التحريف يقولون: لا، ده الجبار هنا يقصد بها ملك، اسم الجبار، ملك اسم الجبار، تحريفا للمعنى هذا. فإنهم إذا قيل لهم يكون هذا تأويل للمعنى، لأنه لا ينفع أن يكون الله هو الذي يضع فيها قدمه ونحو ذلك، ويظنون أنهم بذلك ينزهون الله عز وجل، وهم في الحقيقة ضلوا. لماذا؟ لأن هناك روايات في الحديث كثيرة جدا فيها حتى يضع رب العزة فيها قدمه، صراحة هكذا. وهؤلاء ضلوا لماذا؟ لأنهم حكموا العقول على الله تعالى، لأنهم نزلوا صفات الله على صفات المخلوقين، فإنهم وصفوا الله بما وصفوا به المخلوقين في عقولهم فاضطربوا، فقالوا: لا، لو قلنا رجله يبقى وصفنا بما ينصف به ليش المخلوق، لا لا، نشوف لا بقى حل آخر. طب والحل الآخر ده نسميه ماذا؟ نسميه تأويل، نسميه تأويل، يعني كما هو حل ضلال مثلا الشيعة والباطنية والعياذ بالله خصوصا، يعني فمثلا يقولون في قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون: إن الله يأمر المسلمين أن يذبحوا عائشة بنت أبي بكر. الله، ده صراحة قال بقرة، يقولون لا، ده هذا لفظ لابد من تأويله، وأن المقصود بها عائشة، وأن هذا قيل لأجل الفتنة بقرة ونحو ذلك. انظر ضلال مبين والعياذ بالله. قال: وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، زي مثل الجهمية في قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، يقولون استوى يعني استولى. لا، لماذا هذا التحويل؟ يقولون هذا تأويل، وهو في الحقيقة تحويل وليس تأويل، يعني تحريف للكلام. ولذلك على هذا مشوا واجترأوا على كثير من النصوص. فتجد مثلا في قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فهم يرون أن لهم لو قالوا أن الله يتكلم لكانوا مشبهين له بالخلق. ماذا يفعلون؟ يقولون لابد من تأويلها. تأويلها يعني كيف؟ يقولون هذه غير مضبوطة، ضبطها الصحيح بنصب لفظ الجلالة وليس برفعه. فيقولون: وكلم الله موسى تكليم، بحيث يكون من المتكلم؟ موسى هو المتكلم، وينفون الكلام عن الله سبحانه وتعالى. مخلوق يتكلم والخالق لا يتكلم؟ يعني تستعظمون على الخالق أن يكون متكلما وتقبلونها للمخلوق؟ المخلوق أكمل وصفا من الخالق، ويظنون بذلك أنهم ينزهون الله عز وجل، وذلك لأنهم شبهوا الله بالمخلوق. نعوذ بالله من هذا الضلال. قال: وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل. ليقبل يسموه تأويل، لأن كلمة تأويل في من حيث اللغة لها قبول، لها قبول من وجه، لها قبول من وجه. يعني تفسير القرآن يسمى تأويل، تفسير المعاني يسمى تأويل، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن يوسف: قال ذلك تأويل رؤياي قد جعلها ربي حق. وقال الله عز وجل: وعلمناه من تأويل الأحاديث. فالمقصود بها هنا تفسيري ما يرى في المنامات ونحوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم علمه التأويل. هنا معناها يعني التفسير. ولها وجه سيء، وهو الذي استعمله المبتدع، وهو التحريف. التأويل بمعنى التحريف بقى هنا، هيبقى تحريف، وهو الذي استعمله المبتدع، وهذا كتحريف اليهود لقول الله عز وجل: وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. ماذا فعلوا؟ دخلوا الباب على يعني يزحفون على استهم ويقولون حنطة، بدل حطة قالوا حنطة. حطة يعني سؤال المغفرة، حط عنا خطايا، فحرفوها. وذلك لأنهم أهل شهوة ودنيا، فدعوا ليقولون حنطة، وهي الحبة من القمح أو بعض الزرع أو نحو ذلك. أعوذ بالله من الشيطان. وذلك بعض أهل السنة كانوا يقولون يعني ما أشبه اليهود والجهمية في تحريفهم. هؤلاء قالوا حمطة، وقالوا هؤلاء استولى في استوى. فنون اليهود أخت لام الجهمية والعياذ بالله. قال: وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. وده اللي بيستعمله الضلال في هذا الزمان وفي أزمان سبقت، ويستعملون كلمات كثيرة لتروج. يوم يقول لك التفسير الموضوعي للقرآن. إيه التفسير الموضوعي للقرآن؟ يبتدي يجيب ضلالات للصوفية وباطنيات ويدخلها، والعياذ بالله. أو إن يجيب يعني والعياذ بالله انحرافات للأقوال، ويوم يقول لك تجديد الخطاب الديني، تجديد الخطاب الديني، ولابد من مخاطبة الجماهير بأسلوب آخر غير الأسلوب المعتاد في كلام الكتب القديمة ونحو ذلك. يعني كلموهم بطريقة جديدة. ما هي الطريقة الجديدة؟ إلغاء الكلام في العقائد والولاء والبراء والجنة والنار ومش عارف واليهود والنصارى، إلغي كل هذا وكلمهم بطريقة جديدة. إيه الطريقة الجديدة؟ تكلموش في كل القضية دي بقى، تجديد الخطاب الديني، وبدل ما يسميها كلمة تحريف زي التانيين سموها، بدل ما سموا التانيين بدل التحريف سموه ايه؟ تأويل. هو لا يسمي التحريف، يسميه تجديد الخطاب. وهذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. قالوا يعني قل لنا حاجة غير اللي انت جاي بيه ده، غير يعني ما الكلام اللي انت بتقول. فهذه طريقة والعياذ بالله أهل الضلال في تحريف يعني الكلام عن مواضعه. قال إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر، يحتفظ اللفظ في الجملة تأويلا. وده صحيح، إن ممكن الكلام يؤول تأويل صحيح، تأويل صحيح إذا كان له ما يقتدي ذلك، ما يقتدي ذلك. مثلا كقول ربنا سبحانه وتعالى تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، كلام عن سفينة نوح، تجري بأعيننا، هل يليق هنا أن تقول أنها تجري جريانا حسيا؟ لا يليق أبدا، فهذا ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. ولذلك هنا لابد من تأويل المعنى على ماذا؟ كما قال السلف، تجري بمرأة منا وحفظ، تجري بمرأة منا وحفظ، إثبات الرؤية وإثبات المعنى كذلك المقتضي لها، مع تنزيه الله عز وجل عن النقص أو العيب أو ما يعيب سبحانه وتعالى. تجري بعيوني ما ينفعش تبقى على ظاهرها، لابد من تأويلها إلى المعنى الذي قاله السلف، وهو تجري بمرأة منا وحفظ وهكذا. فلما آسفونا انتقمنا منهم، مثلا الأسف في المخلوق حزن ناشئ عن فجيعة مش كده، واضطراب ونحو ذلك، وإغضاب من الغير مع للعجز. أنا لما يؤسفني إنسان يحزنني يعني عمل فيه حاجة أنا مانيش إيه، مانيش قادر عليها، وهو فجأة أحزنني بيها نحو ذلك، هل يجري هذا على الله؟ فلما آسفونا انتقمنا منهم. ولذلك السلف يقولون أغضبونا، فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم. قال فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبهة الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه، امتثالا لأمر ربهم، حيث قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن معنى الآية يشملهم. قال فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة، وهذه الفقرة يقصد بها المصنف السبب الذي من أجله عمد السلف رضوان الله عليهم من العلماء إلى تأليف كتب في العقائد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش موجود الكلام ده، كانش حد بيتكلم في دفع هذه الكلمات والشبهات، لأنه ما كان موجود أهل البدع هؤلاء. فلما حصل ذلك وتكلم أهل البدع وحرفوا وقالوا تأويل ومش عارف إيه ونحو ذلك، فاحتاج المؤمنون إلى من يصنف ويكتب ويؤلف للرد على هؤلاء. قال فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم. إنه لما حصل إنه كثر كلام المبطلين، قام أهليهم أهل السنة يردون عليهم، فكان المبطلون والعياذ بالله يشغبون ويقولون بكلام كثير فيه تشغيب. قال وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه. الكلام المذموم يقصد به كلام الفلاسفة الذي تأثر به كثير من يعني أو بعض علماء من المسلمين تأثروا بكلام الفلاسفة، فصاروا يتكلمون بكلام هؤلاء الفلاسفة في الدين إعجابا بهذا الكلام، فأدخلوا على دين الله ما ليس منه. قال وقال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. ولذلك أحد أئمة السلف رحمه الله تعالى قال له أحد هؤلاء المتكلمة، قال له تعالى أناظرك، هو أيوب السختياني، قال له أريد أن أكلمك، أريد أن أكلمك. فقال له لا، قال أكلمك ولو كلمة، قال ولا نصف كلمة، مش هسمع لك أصلا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وذلك لأن أهل البدع والعياذ بالله الشيطان يزين كلامهم، وتجد الواحد منهم والعياذ بالله حافظ كلمتين ومسكهم وماشيهم في الشوارع والعياذ بالله، وممكن تلاقيه كاتب لك رقم الصفحة وكاتب لك المصدر ويقول لك بص أهو الشيخ فلان قال صفحة كذا كتاب كذا مش عارف ايه ونحو ذلك، يقوم بسطاء المؤمنين يوم يسقط في أيديهم. ده الرجل جايب لنا أدلة من كل مكان بالصفحة ورقم السطر كمان. والحقيقة أن هؤلاء لهم طريقة في التعامل مع هذه القضايا، لذلك كان علماء السلف يعرضون عن هؤلاء، حتى كما ذكرنا لكم أيوب السختياني يقول له الرجل أكلمه، يقول لا ولا كلمة، قال ولا نصف كلمة، مش هسمع منك حتى ولا نصف كلمة. وقال واحد للحسن البصري تعال أناظرك، قال وأنا لا أريد أن أناظرك، قال لما؟ قال أنا أعرف ديني، أما أنت إن كنت ضللت فابحث عن دينك حيث مشيت. أنا هنظرك على إيه؟ أنا أعرف ديني، عندي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أعرف دينك، أناظرك في ماذا؟ اذهب أنت ابحث عن دينك في أي مكان آخر شيء. والعياذ بالله. ومالك رحمه الله لما جاءه أحد والعياذ بالله هؤلاء الضلال من أهل البدع، فقال لمالك تعال أناظرك، فقال له مالك وإن غلبتني؟ قال تتبعني. بيقول لمالك يعني مالك بيقول له طب لو غلبتني؟ قال تتبعني. قال وإن جاء ثالث فغلبني وإياك. قال نتبعه. قال وهكذا ودين الله واحد؟ طب هنفضل لغاية إمتى؟ واحد يغلبنا أنا نتبعه إحنا الاثنين، واحد يغلبنا إحنا الاثنين نتبعه، واحد يغلبنا إحنا الثلاثة نتبعه. فالمسألة غلبة، مدين الله واحد جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال له مالك ودين الله واحد جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلام نتبع فلان وعلان. أينها؟ قال فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه، امتثالا لأمر ربهم حيث قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإن معنى الآية يشملهم. ثم قال وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. يا سلام على علماء السلف رضي الله عنهم، انظر إلى مدى الإنصاف من هذا العالم، إنصاف عنده عدل، يقول وكل من التحريف والانحراف على مراتب. شوف العدل، حتى وهو بيتكلم عن الخصم بيتكلم عنه بالعدل، قال إنه ممكن التحريف يكون كفر وممكن يبقى فسق وممكن يبقى معصية وممكن يبقى خطأ. يعني مش كل تحريف لابد ان احنا نتهمه على طول بان هو كفر مثلا او ضلال مباشرة، قد يكون خطأ نتيجة ظن عنده مثلا، قد يكون معصية للجهل، وقد يكون كفرا وقد يكون فسقا. انظر هذا انصاف، وده مسلك علماء السلف رضي الله عنهم والذي افتقدناه في هذا الزمان نسأل الله العافية. فعلى سبيل المثال مثلا التأويل الذي هو كفر والعياذ بالله كتأويل الفرق الضالة من الأمة، كتأويل الفرق الضالة من الأمة زي مثلا والعياذ بالله نجد الشيعة الضلال الرافضة خصوصا والعياذ بالله الباطنية وغيرهم خصوصا نجد فيهم والعياذ بالله هذا التحريف الذي يصل إلى الكفر. بعض التحريفات عندهم والتفسيرات الباطلة الباطنية لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء فيه، فمثلا يؤولون الأركان الخمس، الأركان الخمسة للإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه. يقولون الأركان الخمسة هذا هو الظاهر للناس، الحج والصيام والأشياء هذه، أما الحقيقة فالأركان الخمسة التي يتعبد الناس لله بها هي علي وفاطمة والحسن والحسين والمنتظر. المنتظر اللي هو فين ده بقى؟ اللي في السرداب لسه ما طلعش ومش هيطلع طبعا ان شاء الله، مفيش حاجة اسمها اصلا منتظر. فيقولوا هم دول الاركان الخمسة الذي يتعبد المسلم لله بها، يتعبد به ايه بقى؟ حبها ومش عارف ايه وكذا وماذا ونحو ذلك. نعوذ بالله، انظر هذا تفسير كفري والعياذ بالله، تأويل كفري والعياذ بالله. او كقول الله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان بينهما برزخ لا يبغيان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يوم يقولوا بينهما برزخ لا يبغيان علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. انظر تأويل للقرآن بطريقة عجيبة جدا. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون عائشة بنت أبي بكر والعياذ بالله. وألم ترى إلى الذين قيل لهم ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يقولون الطاغوت أبو بكر وعمر والعياذ بالله. انظر هذا كله تفسير كفري والعياذ بالله، وكتفسير أيضا الفلاسفة والعياذ بالله لوجود الله وغيره، هذا كله تأويل وتحريف كفري والعياذ بالله. أما الذي يدخل في ربما الفسق والمعصية ونحو ذلك ككلام مثلا الأشاعرة ونحوهم في الصفات، يظنون أن هذا تنزيه لله عز وجل، هذا وإن لم يكن كفرا لكنه ضلال ومعصية لله عز وجل. طيب تأويل خطأ، تأويل خطأ مثل وقوع بعض علماء أهل السنة الجبال في بعض الأخطاء في مسائل الصفات. هؤلاء وقعوا خطأ لجلالتهم ومكانتهم العالية في الدين والعلم والعقيدة السليمة، كالإمام القرطبي مثلا، مثلا كالإمام النووي رحمة الله عليه، هؤلاء جبال في العلم، لكن لما ربما خلطوا بعض يعني المؤولة في بعض الأوقات ربما نقلوا عنهم بعض العبارات مثلا، فتجد في بعض كتبهم كلام في الصفات على غير طريقة السلف الصالح رضوان الله عليه. لكن هل هذا كان اعتقادهم؟ هل هذه كانت عقيدتهم؟ لا، إنما هذا وقع خطأ منهم رضوان الله عليه. فنجد هؤلاء الجبال بخيراتهم العظيمة كان هذا منهم تأويل خاطئ. نعم. ثم قال فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزل الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته دينا خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيق، نعوذ بالله. المنافقون إذا دعوا إلى الكتاب والسنة يمتنعون عن ذلك ويقولون أردنا إحسانا وتوفيق بهذا الذي فعلوا، كذلك أهل الضلال والبدع. لذلك قال بعدها وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة، يقولون قول المنافقين إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق، إن إحنا عايزين نجمع بين أدلة العقل وأدلة الإيش الشرع، وهم في الحقيقة يقدمون العقول على النقول والشرع. ولذلك قال وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم إنما نريد أن نحسن الأشياء بحقيقتها أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة، أعوذ بالله من الضلال. هذا كلام المتكلمة. ولذلك في الحقيقة من الضلال أنك تسمع أنه هناك قسم اسمه في الجامعة الأزهرية قسم اسمه لا قسم العقيدة والفلسفة، ويقولون الأستاذ في علم العقيدة والفلسفة، ضلال. كلمة فلسفة هذه لا يجوز أبدا أن تنسق بالعقيدة أبدا، ولا يجوز أن توضع هذه الكلمة أبدا، لأن الفلسفة ضلال والعياذ بالله وهلاك. وهذا علم الكلام الذي والعياذ بالله يضل الناس عن الله عز وجل، فكيف يوضع هذا في يعني تساوي مع العقيدة التي عليها سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. قال وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم إنما نريد أن نحسن الأشياء بحقيقتها أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة، ولا التقاء بين الشريعة والفلسفة وإن قالوا ذلك، لأن الفلسفة دين غير دين الله عز وجل. وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة، يعني المتنسكة وإلا التنسك معنى طيب، وإلا بعض السلف تقرأ لهم يقولون من حسن حظ المرء أن يوفق في أول الطلب إلى صاحب نسك. المتنسك والإنسان المحافظ على الدين والسنن ونحو ذلك، لكن هو يقصد هنا بها ماذا؟ المتعبدون المكثرون من التعبد مع الجهل، وهذا كثير في الصوفية والعياذ بالله، أو هذا حال الصوفية. وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل والعياذ بالله الذي يسمونه حقائق الفلاسفة يسموها عقليات ومنطقيات، الصوفية يسموها حقائق. يعني على سبيل المثال مثلا يقولون الحقيقة المحمدية، نهاية هذا الكلام في خلاصة الموضوع يريدون أن يصلوا بالخلق وبالناس إلى أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الله، ده خلاصة الكلام في معنى الحقيقة المحمدية كما هو عليه فلاسفة الصوفية الحلاج وابن عربي وابن سبعين وهؤلاء. فهؤلاء يريدون في النهاية الوصول إلى معنى واحد، وهو أن الله حل في محمد صلى الله عليه وسلم. قال وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأثرة إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة. المتملكة والمتأثرة يقصد بهم المتملكة اللي هم يعني عباد التملك والسلطان والعياذ بالله، والمتأثرة الذين يعني يؤثرون أنفسهم على الخلق، فيقصد بهذه الفئة فئة اللي هم يحبون الرياسة والعلو، فيقول كما يقول كثير من المتملكة والمتأثرة: إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. إن يسوسون الناس بما ليس من كلام الله ولا كتاب الله وليس بما أنزل الله، فإذا قيل لهم هذا ضلال وبعد عن كلام الله ورسوله، يقولون إحنا بنريد ماذا؟ التوفيق بين الشريعة وبين يعني ما يكون في مصلحة للعباد ونحن. هذا أيضا ضلال. وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ما يخالفه، فله نصيب من ذلك، أي له نصيب من الضلال والعياذ بالله، وأنه من الذين يخوضون في آيات الله. بل جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق، يعني الدين جاء به الرسول كاف كامل، لا يحتاج إلى نظر هؤلاء ولا يعني أقوال ولا أفعال ولا أحوال هؤلاء أبدا. قال: وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية. هنا يقول فلم يعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، ودي من الألفاظ اللي بيؤخذ عليها يعني اللي بتؤخذ على صاحب الكتاب أحيانا. يقول فلم يعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية. هو يقصد رحمة الله عليه أن مسائل الاعتقاد مسائل يعني ليست تعبدية، يعني ليس فيها عمل جوارح كالعبادات. العبادات فيها السجود والركوع، فيسمون أحيانا يعني علماء الكلام يسمون أحيانا العقيدة يسمونها علم الايه؟ علم الكلام. يعني أحيانا يعبر بعضهم عن علم العقيدة أو العقيدة يسمونها علم الايه؟ الكلام. وهذا في الحقيقة اللفظ فيه يعني تأثر بكلام المتكلم. فهو يقصد يقول ان دول ضلوا قصروا فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في امور العقيده، في امور العقيده، ولا في كثير من الاحوال العباديه، ولا في كثير من الاماره السياسيه، او نسبوا الى شريعه الرسول صلى الله عليه وسلم بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، واخرجوا عنها كثيرا مما هو منها بسبب طبعا مساله التوفيق وتقديم العقل دي. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وليس عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم، كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة. بسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم اللي هم تأثروا بكلام أهل الضلال من الفلاسفة ونحو ذلك والمبتدع، بسبب جهلهم أخذوا عنه. وليس عدوان أولئك وجهلهم، إنما بسبب الأكثر، بسبب ماذا؟ أن هؤلاء نقلوا عنه وأدخلوا كلامهم على دين الله سبحانه وتعالى، فبالتالي ضلوا الناس أو أضلوا الناس وضلوا. قال: بل إنما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به، ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق حياته وأن يهمل منه شيء. ثم قال: وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك. الفقرة دي يقصد بها ماذا؟ ماذا يفعل العبد الذي لا يستطيع تعلم أمور العقيدة التفصيلية زي عوام المسلمين مثلا؟ ماذا عليه؟ ماذا على هذا الإنسان؟ قال: إذا كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به، فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا ينهى، مش يقال له خلاص لا تفعل ولا تقرأ ولا تسمع ولا تتكلم. هو ما مش عارف، نعم، لكن ما لا يجوز أن يأتي إنسان ويقول له: أنت رجل من الناس العام ومن عامة المسلمين، لا يجوز لك أنك تقرأ ولا تسمع ولا كذا ولا لا أبدا. أراد أن يتعلم معلمه، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم العجزي. هو ده الشيء اللي هو ممكن هيبقى يعافى منه، اللي هو ما هوش عارف العقائد التفصيلية، خلاص هو هيسقط عنه اللوم لأنه قدراته ما لا تساعد. لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به، دي مسألة مهمة دي، عليه أن يفرح بقيام غيره به. إن العامي اللي ما هوش عارف مسألة العقيدة تفصيلا فضلا عن التسليم بها، عليه ألا يعيب من يفعل ويقوم ويدعو بها، وعليه أن يفرح بقيام غيره بها، مش العكس بقى. العكس يتهم من يقوم بذلك بالضلال، وإن دول ناس فاضيين وما راهمش حاجة، وإن الناس دي دماغها بيضة وقاعدين بيتكلموا في العقائد من حوالي يعني حوالي 20 سنة تقريبا. في درس كان الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى بيتكلم في كتاب العقيدة في الله اللي هو السلسلة بتاعت الدكتور عمر الأشقر، فكان بيتكلم عن هداية الله في المخلوقات، وعمال يتكلم عن هداية النمل وهداية النحل في أمثلة يعني ذكرها. قام واحد وقفله من ورا وقال له يا شيخ أنت عمال تتكلم في هداية النمل وبتتكلم في النحل والمش عارف ايه، والمسلمين مش عارف كان مين حرب فين كده مش فاكر مش عارف فين كده عمالين يتقتلوا وانت قاعد هنا بتتكلم في الكلام كده في المجلس. الشيخ حفظه الله تعالى فوجئ طبعا بالشخص، لكنه الشيخ عالج الموقف بحكمة عالية ما شاء الله، فقال له هذا هو دين الله. فقال له والمسلمين بيتدبحوا وبيتقتلوا في كل مكان. فقال له طيب بعد الدرس ان شاء الله نتكلم. قال له لا ما فيش حاجة بعد الدرس. فالشيخ ما شاء الله ربنا ألهمه على طول في ساعتها الفكرة الجميلة خالص. قال له طيب من باب الإنصاف، طيب انت ليك حق انك تعترض عليا ماشي، ودول مش لهم حق جايز؟ قال له لهم حق. قال له طيب خلاص نسأل كل اللي قاعدين دول عايزين نكمل الدرس ده ولا لا، ان كانوا رأيهم زيك خلاص انا هتوقف عن الدرس. فراح طبعا صاحبنا ما عجبوش وقال له انا عارف هيقولوا زيك، وراح واخد بعضه وطالع من المجلس. واحنا لا نقول انه ده واحد، ده كان واحد ملتحي، لكن هو المعاني عنده ما هوش فاهم وفاهم ان القضية قضية ان مجرد حماسة وعصبية وانتهى الامر، ودين الله عز وجل هو مجرد شوية حماسات وخلاص وانتهى الامر. ولذلك هذا الدين وهذا العلم هو الذي به تقوم الأمة، به تقوم الأمة علم العقيدة. ولن تستطيع بناء بيت من غير أساس. ولذلك الأفغان لما كانوا بيقتلوا هزموا الروس يعني غلبوهم شر وهزموهم شر هزيمة، وبعد ما غلبوا الروس هزموا أنفسهم فيما بينهم وتشرذموا شر وتجرذ. بسبب ماذا؟ حد فيكم قارئ تاريخ المسألة بتاعت الحرب الأفغانية؟ تمام، لأنها كانت عبارة عن إيه؟ لم عقائد فاسدة على بعضها، صوفية على شيعة على وصوفية بفرق وشيعة بفرق وسنة بفرق وذلك. مجرد ما الحرب انتهت قامت الحرب الأخرى. لماذا؟ لأن المجموعة كلها أو الجيش كله عبارة عن إيش؟ شيعة وفرق ومذاهب، وليس على قلبي رجل واحد في العقيدة، مش في الحماس، في العقيدة ليس على قلبي رجل واحد. ولذلك قام بتاع الصوفية يعلن الحرب على الكل، وقام بتاع الشيعة الباطنية وقام حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا نقول ذلك تثبيطا للناس عن أمر يعني قضايا المسلمين، لكن نقول هذا أنه لا بد من نظر صحيح وقراءة لفقه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة قائد المسلمين هو من محمد صلى الله عليه وسلم أحسن مخلوق، يقعد 13 سنة صابر وينضربه ويتعذبه ويتبهدله، وبعدين ينتقل 10 سنين أخرى في المدينة، 23 سنة على ما أقام بعد كده المجتمع الكبير والدولة الكبيرة. لما تيجي أنت تقارن بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين يعني خليها استغفر الله فيها أنا مش من باب القيادة يعني من باب استغفر الله أنسي لنفسي السوء يعني. وبين سعيد محمود تحتاج تحط كم صفر جنب 23 سنة عشان يصلح سعيد محمود ده اللي حواليه ويعمل بيهم دولة ويعمل بيهم مثلا قوة؟ محتاجين نحط على الأقل صفر مثلا يعني صفر حتى مش كده. ولذلك لما يجي المسائل تبقى مجرد عجلة وحماسة ونحو ذلك وتجد يعني هوجاء ونحو ذلك في سبيل حماسات نقوم نهدم هذا العلم ونرمي هذا الدين ونضيع دول ده دعوة وعقيدة ونحو ذلك فهذه مصيبة. ولذلك لابد من فهم هذه المسألة فهما جيدا. قال وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به وأن لا يؤمن ببعضه ويشرك ببعضه بل يؤمن بالكتاب كله وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا كما قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين ثم من بعدهم ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. يعني يقول هذه طريقة السابقين من السلف رضي الله عنهم ومن تبعهم أنهم ماذا كانوا يفعلون؟ كان منهم من يقيم العقيدة في الناس علما وعملا ومنهم من يعين على ذلك الكل يعمل لبقاء هذه العقيدة في الناس والسير على هذا المنهج السابق كله في كلام المصنف وهو الأخذ عن الكتاب والسنة وترك العقول وترك المذاهب وترك الأفكار ونحو ذلك وإنما السعي من خلال الكتاب والسنة. وهذا أخذه عنهم أيضا الأئمة الأعلام وأتباع الأئمة الأعلام. لذلك قال ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. هو يقصد هنا الأئمة المشهود لهم يقصد الأئمة الأعلام الأربعة المشاهير. وفي ذلك أيضا تعريض بأصحاب الأئمة الذين ضلوا. هناك بعض أصحاب الأئمة الذين ضلوا في مسائل هو كأنه يريد أن يقول لا تغتر لهؤلاء. هؤلاء وإن كانوا أصحاب لأئمة أعلام وقعوا في أخطاء لا تغتر بذلك. يعني على سبيل المثال أئمة أعلام كالجويني مثلا والرازي مثلا وأبي حامد الغزالي هؤلاء شافعية من أصحاب الشافعي في المذهب لكن وقعوا في مسائل ضلال وخطأ في الصفات وغيره. فكأنه يريد أن يقول لك ماذا؟ الأئمة الأعلام على منهج صحيح. أما إن وقع بعض أصحابين في بعض الأخطاء في الصفات أو نحو ذلك ليس هذا معناه أن هذه عقيدة الأئمة. فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى وهذا صاحب أبي حنيفة أنه قال لبشر المريسي. بشر المريسي ده صار بعد ذلك رأسا من رؤوس المعتزلة. رأسا من رؤوس المعتزلة أعجبه فكر المعتزلة وركب الموجة بتاعت المعتزلة وبقى يتكلم بكلام المعتزلة. قال فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى وكان بشر هذا تلميذا لأبي يوسف. يعني بشر المريسي ده كان تلميذ لأبي يوسف في مجلس أبي يوسف وبيقعد في المجلس بتاعه بس لقى نفسه دماغ راح مخالف بعد كده أبو يوسف. فقال فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم. يا سلام انظر إلى كلام السلف. العلم بالكلام هو الجهل. اللي هيتعلم من خلال العقيدة من خلال علماء الكلام هذا هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم. إهمال وترك كلام علماء الكلام هذا هو العلم لأن هذا هو منهج الصحابة رضي الله عنه. قال وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة أراد بالجهل ليفسر بقى هنا أبو العز، أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته. يعني الجهل بالكلام يعني ماذا؟ إنك تعتقد عدم صحة هذا الكلام. نعم. العلم بالكلام يعني إن إنسان يتعلم العقيدة على طريقة علماء الكلام، فلو تعلمها على طريقة علماء الكلام هذا جهل والعياذ بالله. ولذلك إذا أردت أن تقرأ مثلا في العقيدة، هل تقرأ مثلا للجويني مثلا؟ هل تقرأ للمحاسبي مثلا؟ هل تقرأ لأبي حامد الغزالي مثلا؟ لا، هتقرأ مع أن دول علماء أكابر لكن وقعوا في أخطاء، فضلا عن طبعا أنك لا تقرأ للصوفية وأعمدة الصوفية وغيره بقى من الضلال، دول أعلام في السنة لكنهم وقعوا في أخطاء. فهل نقرأ لهم العقيدة؟ لا، مش هنقرأ العقيدة لا، إنما نقرأها على علماء السلف الذين تؤخذ عنهم العقيدة الصحيحة. أيها معنى علم الكلمة بالنسبة. أنا قلت والله العلم بالكلام هو الجهل، يعني تعلم العقيدة على طريقة علماء الكلام هذا جهل. أيها. قال: وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندق، أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات أو اعتباره، فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون عليها بها الاعتبار. يفسر أبو العز رحمه الله كلام أبو يوسف إن الجهل بالكلام هو العلم. الجهل بالكلام يعني ماذا؟ إنك مش معناه أن أنت ما تعرفش كلام العدو أو الخصم، لا، اعرفه ولكن لا تعتقد صحته. أي نعم. ولذلك كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أعرف الناس بكلام علماء الضلال، يعرف كلامهم وبدعهم أكثر من كثير منهم، فكان أحيانا وهو يناظر بعضهم يقول لهم أنتم تقولون في كذا كذا، واللي قدامه مش فاهم الموضوع، وهو اللي يقول له أنتم عندكم في فرقتكم أو في عقيدتكم لازمكم كذا في المسألة الفلانية وكذا في المسألة العلانية. فهو يعرف كلامهم لكن لا يعتقد صحته. أي نعم. وعنه أيضا أنه قال أبو يوسف يعني: من طلب الكلام، من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. من طلب المال بالكيمياء أفلس. الكيمياء اللي هي معروف علم الكيمياء اللي هو علم التحاليل ونحو ذلك، فهو بيقول من طلب العلم، اللي اقصد الحاجات الكيماويه، المهندسين بتوع العلوم والجماعه دول يعرفوا علم الذره وعلم مش عارف المحاليل والحاجات دي يعني. فهو بيقول له من طلب المال بالكيمياء افلس، عايز يقول له انت مثالك مثل دول، هتطلب العلم بالكلام زنديق، زي الجماعه اللي بيطلب ان هو يبقى عنده مال ويبقى غني بعلم الكيمياء. علم الكيمياء ده اللي مش وراي فلس، ليه؟ كل ما يكون في جيبه فلوس يروح يشتري بقى ايه حلل وده بتاع دي اسمها ايه انيه عشان يحط فيها الايه المحاليل، وطول الليل يفضل يعمل ايه بقى وعمال يعمل عشان يخترع فيفلس في النهايه. ومن طلب غريب الحديث كذب. غريب الحديث اللي هو يعني يطلب شذوذ الكلام وشذوذ الاخبار ونحو ذلك، هذا والعياذ بالله إذا طلب ذلك كذب، أعوذ بالله. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. أي نعم. ولذلك ربنا رحمه الله كان كثير من هؤلاء يعبر عن ذلك، يقول لذلك قال. وقال أيضا رحمه الله تعالى شعرا الشافعي: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. يعني الإمام رحمه الله عايز يقول أنه الأصول القرآن والسنة، ومنهم يتفرع العلوم بقى الحديث والفقه وغيره، إنما هتيجي تقول لي بقى علم الكلام وعلم مش عارف الفلسفة ونحو ذلك، هذا الضلال والعياذ بالله. قال وذكر الأصحاب في الفتاوى، ده أبو العز الحنفي رحمه الله يقول وذكر الأصحاب في الفتاوى، هو يقصد هنا الأصحاب يقصد من؟ ها؟ أصحاب أبي حنيف. ولذلك لما الإمام اللي هو صاحب في المذهب لما يقول الأصحاب يقصد بها أصحاب المذهب نفسه، لما مثلا إيه لما ابن قدامة يقول وقال يعني الأصحاب، يبقى يقصد من؟ أصحاب أحمد. لما يقول النووي قال الأصحاب يبقى يقصد أصحاب الشافعي. وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون. حد فهمه؟ وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى، يعني أوصى إنسان يعني لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون. أيوة تمام، الله يفتح عليك. إنه لو واحد مثلا وصى قال مثلا مالي الفلاني الثلث وصي به لعلماء بلدي، فما يدخلش فيه مين بقى؟ العلماء اللي هم بيتكلموا الكلام المتكلمة، لا دول مش علماء، ده من فتاوى الأحناف يعني. وأوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام. وإن كان فيها نظر شوي بيقول ولو أن إنسان أوصى أنه بعد ما يموت المكتبة بتاعته كتب العلم أن يوقف، توقف هذه المكتبة بتاعته لنفع الناس، فاتضح أن الراجل اللي هو موصي بالمكتبة بتاعته ده عنده كتب فيها كتب أهل الكلام، فيعمل إيه؟ قال تباع ما فيها من كتب الكلام، ما تحطش للناس. وإن كان في الحقيقة كلمة تباع برضو فيها نظر، الصحيح أنها تحرق لأنها لا يجوز أن تكون. ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظاهرية، فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولقد أحسن القائل أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. يعني أي علم هو فرع عن علم من الرسول صلى الله عليه وسلم، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، تروح تقول قال الإمام فلان أو قال أبو بكر أو قال عمر حتى، تطلب الفرع كي تصحح أصلا وتحتج به على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ أين؟ قال ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والأخروية على أتم الوجوه، يعني علوم الدنيا وعلوم الآخرة صلى الله عليه وسلم يدلنا عليها على أحسن ما يكون. ولكن كلما اتبع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين، فإنه قليل كثير البركة رضي الله عنه. الدليل ان الواحد فينا بيقف يخطب على المنبر دي ساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان خطبته ممكن ربع ساعة، والصحابة ممكن خطبتهم نحو ذلك، فصرنا من قلة العلم كلامنا كتير والبركة قليلة نسأل الله العافية. فما بالك استغفر الله، يعني هذا إذا كان في أهل السنة، فما بالك بقى لو كان في أهل البدعة، في أهل البدعة. ولذلك بالفعل كلام المتقدمين كان قليل فيه بركة. شوف أبو أيوب السختياني، الرجل لما بيقول له اللي هو المبتدع بيقول له أنا أكلمك، قال لا، قال كلمة، قال ولا نصف كلمة خلاص، وما فيش بقى مواضيع وحكايات ونحو ذلك. ابن عباس رضي الله عنه لما الخوارج ظهروا وتكلموا في علي وتكلموا في المسلمين وكفروهم، ماذا فعل ابن عباس؟ كلمات يسيرة جدا، جلس إلى الخوارج، رجع بآلاف منهم إلى علي بن أبي طالب، كلمات يسيرة، تعال أنت النهاردة لو هيتكلم واحد عن الخوارج كتب طويلة وعريضة ممكن لا تفهم منها شيء. أي نعم. ولذلك كان كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام المتأخرين كثير قليل البركة نسأل الله العافية. قال لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم. إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحكم وأعلم. ضلال من الضلالات اللي عليها بعض المتأخرين يوم يقول على طريقة السلف رضي الله عنه السلفيين اللي هم بياخدوا يعني بطريقة السلف يوم يقول لا دول بواخدين بطريقة السلف. طريقة السلف احنا لا نردها. طريقة السلف أسلم لكن طريقة الخلف أعلم وأحكم. نعوذ بالله من هذا الضلال. ده هذا ضال وجاهل لأنه في هذه الكلمة يسب الصحابة بالجهل مش كده؟ لأنه يقول أعلم إذن هو بيزكي نفسه على الصحابة. إذن الصحابة أقل علما منه وهو جاهل إذا كيف يكون الصحابة بقى عند ذلك. والعياذ بالله. وطريقة الصحابة هي التي أسلم وأحكم وأعلم. قال ولا كما يقوله من لم يقدرهم من المنتسبين إلى الفقه أو لم من لم يقدرهم من المنتسبين يعني من لم يقدر الصحابة قدر الصحابة. قال إنهم لم يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامه أعوذ بالله واشتغالا منهم بغيره وتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه. نعوذ بالله منها والضلال. هذا ضلال قاله بعضهم. قال الصحابة كانوا مشغولين بالجهاد وبالتالي قل فيهم الفقه وأما نحن فقد استنبطنا القواعد وقعدنا الأصول ولذلك فطريقتنا أفقه وأعلم من هؤلاء. نعوذ بالله من هذا الضلال. فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم. وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها. والله صحيح. والله حاجة يعني أذكر كلمة شيخنا حفظ الله الشيخ ياسر ولعلي ذكرتها أكثر مرة في مسألة الإشارة بالأصبع مثلا. الإشارة بالأصبع تجد معارك وأبحاث مصنفة قبل كده في مسألة الإشارة بالأصبع كيف تكون الإشارة بالأصبع. وتجد في أكبر كتاب فقه هو المغني المسألة ما استغرقتش 7 أو 8 سطور في أكبر كتاب للفقه. ونحن في هذا الزمان أبحاث في مسألة الإشارة بالإيه بالأصبع. انظر تكلف. نعم. قال وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقلها وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء. فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر. وقد جعل الله لكل شيء قدرا. أين وقدر السلف رضي الله عنهم وما هم وما هو قدر السلف. أين قال وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. شوف الإمام رحمة الله عليه أبو العز بيقول أنا مش أول واحد بشرح العقيدة الطحاوية لا في غيري سبقوني لكني لما طالعت ما كتبوا وجدتهم قد تأثروا بكلام أهل البدع والكلام وعليه. فأنا سعيت في أن أكتبها على طريقة السلف وبالفعل كان قبل أبي العز رحمه الله تعالى كان قبله في كتابة هذه شرح هذه العقيدة بعض الشروح التي فيها الحرف كشرح ابن منكويه أو ابن منكوبة يعني على ضبط آخر. وهذا شرح على العقيدة المتردية كلام في الصفات أيضا نحو ذلك. هناك شرح آخر مشهور أيضا للعقيدة الطحوية لكنه طبعا الحمد لله مش موجود الآن لكنه كان موجود قديما وهو شرح أشعري لابن السبكي. السبكي الإمام المشهور وده من أصحاب الشافعي رحمه الله. هذا الشرح أيضا لابن السبكي وهو كتاب يسمى طبقات الشافعية. ففي الكتاب نفسه تكلم عن العقيدة ونحو ذلك وقال إنه شرحها وإن عقيدة الطحاوي زي عقيدة السبكي وده غير صحيح لأن السبكي كان أشعري ولذلك هذا شرح أشعري. فالإمام رحمه الله يقول أنا أردت أن أشرح على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليه. قال: والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة، ولا كره أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. حد خد باله العبارة دي معنى إيه؟ والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة، ولا كره أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كذب. السلف لم يرفضوا ما قال به الفلاسفة من الجسم والجوهر والعرض وغيرها من الأمور الفلسفية، ليس فقط لأنها أمور جديدة بدعة على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أيضا لأن الإيمان بها فيه مخالفة لما جاء به الله سبحانه وتعالى في القرآن ولما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. كلام طيب، جزاك الله خيرا. ونضيف إليه تفسير لعبارة المصنف، وهي لمجرد كونه اصطلاح، إن السلف ما رفضوش الكلام بكلمة الجوهر والجسم والعرض والحاجات دي كده، رفضوها طبعا، لأن الفلاسفة هم الذين يتكلمون بذلك، الجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك، والعياذ بالله هذه كلها أوصاف يوصفون الله عز وجل بها. فالسلف ردوا ذلك، ليس لأجل إن ده مجرد اصطلاح مخالف للمعتاد عند السلف، لا، مش ده بس، مش ده فقط، بل لأجل أن هذا مشتمل على ضلال كذب. وإلا لو ردوا من مجرد الاصطلاح، أنا بحاول أفسر مع حضراتكم العبارات، يعني يقول ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة. كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة يعني زي مثلا اللغة العربية، العلماء أحدثوا لها بعد ذلك اصطلاحات حديثة صحيحة زي النحو، البلاغة، مش كده، ونحو ذلك، كل دي علوم وألفاظ اصطلاحية وجدت بعد ذلك لكن غير مردودة، لأنها لا تشتمل على كذب ولا ضلال ولا غيره، بل خادمة للدين. إنما هذه الألفاظ فهي مخالفة ابتداء لفظا واصطلاحا، كذلك ما تضمنته فهو كذب وباطل. قال: بل كرهوه لاشتماله أو كرهوه لاشتماله على أمور كذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين، فضلا عن العلماء. سبحان الله، أهل الكلام والفلسفة ضلوا بحيث أن اضطربوا اضطراب شديد حتى وصلوا إلى طريق ضلال عجيب. ولذلك كان أحدهم يقول: ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسابور، وبيطلع في الروح إنه بيقول يا ليتني أموت على عقيدة الرجل العام اللي ماشي في الشارع ده. لماذا؟ لأن الرجل العام اللي ماشي في الشارع ده عقيدته عقيدة إيه؟ سالمة من كل هذه الفلسفة والكلام ونحو ذلك. ومش معنى ذلك إن إحنا بنصحح منهج العامي، الناس يقولوا خلينا عوام بقى أحسن، لا، إنما نقصد أن هؤلاء من كثرة ما ضلوا وانحرفوا وهم يموتون جعلوا من الشك الذي امتلأت به قلوبهم يقولون ليتنا نموت على عقيدة عجائز ليس هو. أي نعم. وكان أحدهم يقول: نهاية إقدام العقول عقاب حبل يقبل القتل، وغاية سعي العالمين ضلاله، لن نستفد من طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. والعياذ بالله قاعدين متفرغين ليه؟ كلام والمناظرات والمجادلات مش عارف ايه، وفلان قال لا فلان كلامه خطأ، فلان كلامه مش عارف ايه، قاعدين متفرغين للمسألة دي. ما هي النهاية؟ ضلال والعياذ بالله. نعم. قال: والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل، كثر الكلام وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال، يقول: وسيأتي لذلك الكتاب زيادة بيان عند قوله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه. وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم. انظر إلى التواضع والتشرف بالمنهج. يقول: وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم، مش كطريقة المتكلمة يعني، وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم رضي الله عنه، متطفلا عليهم لعلي أن أنظم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال: ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، هو حسبنا ونعم الوكيل. انظر الهمة في آخر عبارة: ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار. ده كده يعتبر ايه؟ مختصر. ده كتاب معمول احنا بالطريقة الحديثة، خدوا بالكم الطريقة الحديثة يعني ايه؟ كلام شايفينه صغير قد ايه، وصفحات وضغط ومش عارف يعني. الامام لما صنف ده كان ممكن يشيله تحت رباطه في شوال كده، مش كده؟ يقول ان ده كتاب ايه؟ مختصر. وهذا ان دل يدل على ماذا؟ على عظيم الهمة عنده وعند الناس من أهل العلم في هذا الزمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل علمنا وعملنا له ولوجهه سبحانه وتعالى خالصة، وأن يجعلنا وإياكم من المقتدين بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، العاملين بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. قل قولي هذا، أستغفر الله.